كنا يخرجنا بالليل إذا تبرزنا إلى المناصع وهو صعيد أفيح، فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم احجب نساءك، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر: ألا قد عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب، فأنزل الله آية الحجاب. هذا الحديث يبين أن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وأن نساء المؤمنين كنا يخرجنا لقضاء حاجتهن، يعني للغائط في الليل، وهذا يدلنا على أن الناس في ذلك الزمن كانوا متقللين من الطعام والشراب، ما كانوا يأكلون كثيرا فلا يحتاجون إلى أن يتبرزوا كثيرا، كانت تكفيهم مرة في اليوم. وكان النساء يخرجن في الليل لأن الليل بظلامه يسترهن فلا ينكشفن ولا يراهن أحد. ومع ذلك كان عمر رضي الله عنه يود لو أن النبي عليه الصلاة والسلام حجب نساءه حتى لا يراهن أحد، حتى مع خروجهن متسترات في الليل المظلم ولا ضوء هنالك، كان عمر يريد أن يحجب النبي عليه الصلاة والسلام نساءه، فلم يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. فعمر رضي الله عنه اشتدت رغبته في هذا الأمر، في أن يحجب النبي عليه الصلاة والسلام نساءه لأنهن قدوة لغيرهن. فخرجت سودة بنت زمعة رضي الله عنها، وهي أم المؤمنين زوج النبي عليه الصلاة والسلام، ليلة من الليالي، وكانت امرأة طويلة معروفة بسيماها، كانت طويلة رضي الله عنها. فناداها عمر: ألا قد عرفناك يا سودة، وإنما قال ذلك رضي الله عنه حرصا على أن ينزل الحجاب، كان يأمل أن ينزل الله سبحانه وتعالى حكما يلزمهن فيه بالحجاب. فنزل الحجاب موافقا لرأي من؟ موافقا لرأي عمر رضي الله عنه. وهذا من المواطن التي نزل فيها القرآن موافقا لرأي عمر. والعلماء يقولون إن هناك 11 موضعا نزل القرآن فيها موافقا لرأي عمر رضي الله عنه، وهو ما أراد هنا إلا المصلحة وما أراد إلا الخير، ولذلك جاء القرآن موافقا لرأيه، فحجب النبي عليه الصلاة والسلام نساءه عن الخروج. عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء، وفي رواية من ماء وعنزة يستنجي بالماء. هذا يدل أيضا على أهمية استعداد الإنسان لقضاء حاجته، أنه إذا أراد أن يقضي حاجته فإن عليه أن يستعد بأن يأخذ شيئا يستتر به، كما كان يصنع النبي عليه الصلاة والسلام بالعنزة، وهذه هي عصا في رأسها زج حاد، فكان يغرسها أمامه حتى لا يمر أحد من أمامه، وكان يأخذ معه ماء ليستنجي به. وهذا أمر مطلوب من الإنسان أن يستعد لقضاء حاجته. نعم. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. وهذا من الآداب التي يجب أن يتحلى بها الإنسان المسلم، فإن السنة المطهرة قد دلتنا على تكريم اليمين، وعلى أن الأشياء المحبوبة المرغوبة يبدأ فيها باليمين، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يأكل بيمينه ويصافح بيمينه ويستاك بيمينه، وإذا دخل المسجد قدم رجله أو بيته قدم رجله اليمنى، والشمال تستخدم للأشياء المستكرهة، كما لو دخل الإنسان الخلاء أو خرج من المسجد أو نحو ذلك فإنه يخرج بشماله، يخرج بشماله من المسجد ويدخل بشماله إلى الخلاء. وأيضا الشرب، الشرب يشرب الإنسان المسلم بيمينه، والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بيّن جملة من الآداب تمس موضوع التخلي وآداب قضاء الحاجة، وبعضها زائد عنه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. هذا من الأدب، أن الإنسان إذا شرب من إناء ألا ينفخ فيه، وألا يجعل نفسه يخالط ما في هذا الإناء. إذا أراد أن يتنفس عليه أن ينحي الإناء ثم يتنفس. ثم قال: وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه، لأن اليمين كما قلنا للأشياء المحبوبة، يصافح بها ويأكل بها ويستاك بها ونحو ذلك. قال: فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه، لأن اليمين إذا لامست هذه الأشياء مسح الفضلات هذه أو إزالتها أو لمس العورة حتى، هذا فيه تلويث لها، فيه تلويث لها، وهي تستحق التكريم لأنها يتناول بها الأشياء الحسنة، ولأنه يصافح بها ونحو ذلك. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يمس الإنسان ذكره بيمينه أو أن يتمسح من الخلاء بيمينه، بل يجعل ذلك بماذا؟ بشماله. وهذا الخطاب للرجال، لأن الذكر إنما يكون للرجل، ولكنه أيضا يشمل المرأة، يشمل المرأة، لأن ما خطب به الرجال يخاطب به النساء إلا ما دل الدليل على الخصوصية، ويكون هذا الخطاب من باب التغليب، من باب التغليب. فقوله عليه الصلاة والسلام لا يمس ذكره بيمينه، هذا أيضا يتناول النساء، وتكون المرأة منهية عن أن تتناول فرجها بيمينها، أن تتناول فرجها بيمينها. ولذلك فقه الصحابة هذا المعنى، وعثمان رضي الله عنه يقول: ما مسست فرجي بيميني مذ صافحت يمناي يمنى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك كان ينزهها عن أن تمس الفرج أو عن أن تزيل الفضلات هذه عن العورة، لأنها تعد للتكريم، فلا ينبغي للإنسان أن يلوثها بهذه الأشياء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته، فكان لا يلتفت فدلوت منه، فقال: أبغني أحجارا أستنفض بها أو نحوه، ولا تأتني بعظم ولا روث. فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه، فلما قضى أتبعه بهن. هذا أيضا بيان للأشياء التي يستنجى بها. لا زال الكلام موصولا في مسألة الاستنجاء، بأي شيء يستجمر الإنسان وبأي شيء يستنجي. يستنجي بالماء، لكن بأي شيء يستجمر إذا لم يكن عنده ماء؟ يستجمر بالأحجار أو بالأشياء الطاهرة التي ليست عظما ولا روثا، لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عنها. وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام الحكمة في ذلك، سنأتي إلى بيانها إن شاء الله. قال: كان لا يلتفت إذا جلس على حاجته لا يلتفت، وهذا من آداب قضاء الحاجة. قال فدنوت منه فقال أبغني أحجارا أستنفض بها، يعني ائتني بها، ولا تأتني بعظم ولا روث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد بين أن العظام طعام إخواننا من الجن، وأن الروث طعام دوابهم، لأنه ليلة لقي الجن النبي عليه الصلاة والسلام سألوه الطعام فقال كل عظم، النبي عليه الصلاة والسلام أباح لهم كل عظم ذكر عليه اسم الله، والروث لدوابهم، وهذا دليل على تفضيل الإنس على الجن، ودليل على حرمة تنجيس العظام، لأنها إذا نجست ما استطاعوا حين حرموا منها، حرم منها الجن. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهاه عن أن يأتي له بعظم أو روث، وهذا فيه دليل على عدم جواز الاستنجاء الاستجمار بالعظام أو بالروث، والحكمة ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام أن العظام طعام إخواننا من الجن، وأن الروث طعام دوابهم. قال فأتيته بأحجار بطرف ثوبي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه، وهذا من كمال الأدب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الحال يقضي حاجته وعورته بادية، فليس من الأدب أن يأتي هذا وأن يقف عنده ينظر إليه، فأتاه فوضعها بجواره وانصرف. فالنبي عليه الصلاة والسلام قضى حاجته، ثم لما انتهى أتبعه بهن، أتبع بوله أو غائطه بهذه الأحجار، أي مسحها، مسح المحل بهذه الأحجار. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمس الثالث فلم أجد، فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس. هذا دليل أيضا يؤكد ما تقدم في الحديث الذي قبله من أنه لا يجوز الاستجمار إلا بالأحجار أو ما في حكمها من الأشياء الطاهرة غير العظم وغير الروث، والحكمة كما مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام بين أنها طعام الجن وطعام دوابهم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة المرة. النبي عليه الصلاة والسلام يبين شرع الله ويبلغه للناس، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، فإن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بالوضوء ولم يبين كيفيته، والذي بينه لنا إنما هو رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، وقد كان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه يتوضأ ويسبغ الوضوء ويغسل الأعضاء ثلاثا ثلاثا، ولكنه في هذه المرة توضأ مرة مرة، غسل كل عضو مرة واحدة، وهذا بيان منه صلى الله عليه وآله وسلم للواجب، ما هو القدر الواجب في غسل هذه الأعضاء؟ مرة واحدة، وما زاد عليه فهو سنة، يعني الغسل الثانية والثالثة في الوضوء إنما هي من باب السنة وليست من باب الواجب، يعني من فعلها فله أجر ومن تركها فلا شيء عليه، تكفيه المرة الواحدة إذا استوعبت المكان المفروض. عن عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين، وهذا أيضا مثله بيان للجواز، أنه يجوز أن يتوضأ مرة واحدة ويجوز أن يزيد على هذه المرة مرة ثانية، والأكمل أن يتوضأ ثلاثا، لكن كله جائز، لو توضأ مرة واحدة وضوءه صحيح، لو غسل الأعضاء مرتين فوضوءه صحيح أيضا وهو أكمل مما قبله، ولو غسله ثلاثا فهذا هو حد الكمال. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية أن عثمان رضي الله عنه قال: ألا أحدثكم حديثا لولا آية ما حدثتكموه؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل يحسن وضوءه ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها. قال عروة: الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات. هذا الحديث أيضا يبين صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، فقد نقلها صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنه رضي الله عنهم، نقلوا لنا كل شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كان يأكل، كيف كان يشرب، كيف كان يتخلى، كيف كان يتوضأ، كيف كان ينام، كيف كان يعظ، كيف كان يذكر، كيف كان يؤانس أصحابه، كيف كان يعاشر أهله، كل هذه الأشياء نقلوها لنا عن النبي عليه الصلاة والسلام. فمن هذه الأشياء التي نقلوها كيفية الوضوء، نقلها عثمان رضي الله عنه، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ على النحو الوارد في الآية، قال: دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما. وهذا غسل اليدين ثلاثا قبل الوضوء مسنون ليس من فروض الوضوء. ثم بعد ذلك أدخل يمينه في الإناء، وهذا يسن للإنسان أن يغسل يديه خارج الإناء قبل أن يدخلهما فيه، إلا إذا استيقظ من نوم الليل. إذا كان قد استيقظ من نوم ليل فإنه يجب عليه ألا يدخل يده في الإناء حتى يغسلهما، لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. قال: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، ربما كانت يده هذه لامست فرجه ووقع فيها شيء من النجاسة وهو لا يدري، النائم مرفوع عنه التكليف، ثم إذا أدخلها في الإناء مباشرة لوث هذا الماء الذي بداخله وأفسده. ولذلك إذا كان الإنسان مستيقظا من نوم ليل فإنه يجب عليه قبل أن يدخل يديه في الإناء الذي به الماء أن يغسلهما خارج الإناء. لكن حتى إذا لم يكن مستيقظا من نوم ليل فإنه يسن له أن يغسلهما خارج الإناء لإزالة ما بهما من الأقذار. ثم بعد ذلك قال: ثم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين. وهذا صفة الوضوء الكامل الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا. لاحظوا دقة العبارة أيها الإخوة، قال: من توضأ نحو وضوئي هذا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قد يكون النبي عليه الصلاة والسلام مختصا بإكمال الوضوء على نحو لا يستطيعه الناس، فلو أن الناس كلفوا بأن يتوضأوا كوضوء النبي عليه الصلاة والسلام تماما ربما تعذر هذا عليه، لكن قال عليه الصلاة والسلام: من توضأ نحو وضوء هذا، يعني من اجتهد فتوضأ على صورة قريبة من هذه الصورة مع استكماله القدر المفروض، ثم صلى ركعتين بعد الوضوء لا يحدث فيهما نفسه. ما معنى كونه لا يحدث فيهما نفسه؟ أنه صلاهما بخشوع وحضور قلب. قال: من صلى ركعتين بعد وضوئه لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا دليل على أن هذا العمل من مكفرات الذنوب. مكفرات الذنوب كثيرة: الاستغفار، التوبة الصادقة، والإكثار من فعل الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات، وأيضا صلاة الركعتين بعد الذنب. إذا أذنب الإنسان المسلم ذنبا فصلى ركعتين بنية الاستغفار فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له. وكذلك صلاة الركعتين بعد الوضوء من مكفرات الذنوب. قال: غفر له ما تقدم من ذنبه، ولكن مع تحقيق الشرط أن يتوضأ الوضوء الكامل ثم يصلي هاتين الركعتين لله تبارك وتعالى بحضور قلب وخشوع وإقبال على الله سبحانه وتعالى، فإن الله يجازيه بأن يغفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا طبعا مقيد بما ذكر في شروط التوبة، من كون التوبة إنما تكفر حق الله سبحانه وتعالى، وأما حقوق العباد فلا بد من ردها إلى أصحابها، لا بد من رد حقوق العباد إلى أصحابها. من شروط التوبة من حقوق العباد أن ترد إلى أصحابها. وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لبلال رضي الله عنه، أنه قال ليلة أسري به، قال: ما دخلت موضعا في الجنة أو نحو ذلك إلا سمعت حفيفا عليك، يقوله صلى الله عليه وسلم لبلال. فسأله عن السبب الذي أدى به إلى ذلك، ما الذي جعله يجده في كل مكان من الجنة؟ فبلال رضي الله عنه قال: ما توضأت وضوءا يا رسول الله إلا وصليت ركعتين. وهذا دليل على أن الإنسان المسلم يشرع له أن يصلي ركعتين بعد وضوئه، حتى ولو كان هذا الوضوء في أوقات النهي، لو أنه صلى في الأوقات التي توضأ في الأوقات التي ينهى فيها عن الصلاة، يشرع له بمقتضى هذا الحديث أن يصلي ركعتين لله تبارك وتعالى. فعثمان رضي الله عنه ما أخبر بهذا الحديث إلا خشية من أن يقع في الإثم، كان لا يود أن يحدث به، لكنه عندما تذكر قول الله تبارك وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، فخشي من أن يقع في الإثم فأخبر به الناس. والرواية هذه الأخرى فيها أمر زائد على ما تقدم في الحديث هذا السابق الذي معنا، فإن هذا الحديث يشير إلى صلاة السنة، إلى صلاة ركعتين من غير الفريضة. ولكن الرواية الأخرى تقول: لا يتوضأ رجل يحسن وضوءه ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها. هذا يشمل أيضا الصلاة المفروضة، فإن من توضأ وأحسن الوضوء وصلى الصلاة المفروضة حصل له هذا الأجر الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، وغفر الله له ما بين الصلاتين، ما بين هذه الصلاة والصلاة التي تليها. نعم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الأخ هذا يسأل يقول: ما حكم من أصابته الجنابة في نهار رمضان، هل يقضي ذلك اليوم أم لا؟ إذا كانت هذه نتيجة احتلام أو تفكر من غير تكرار نظر ومن غير ملامسة فإنه لا شيء عليه، يعني من أنزل بمجرد تفكره فقط أو لكونه نائما فإنه لا يفسد صومه ولا يجب عليه القضاء. وأما من نظر أو كرر النظر أو لمس أو قبل أو فعل فعلا يهيج به شهوته فأنزل أو جامع زوجته فإنه يكون قد أفسد صومه في ذلك اليوم وعليه القضاء. من أفسد صومه بجماع فإن عليه الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإطعام 60 مسكينا. نعم. وأما غيره فإنه يقضي